وسنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين، لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بين عنزتين، لن يغفل سبحانه عما بين رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أكرمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا ممسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاه، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاه. يا نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير. تحدثنا إليكم فيما مضى عن فقه الابتلاء، وقلنا من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله، وأن إنهال الله للظالم ليس علامة رضا من الله، بل قد تقتضي حكمة الله أن يمهل الظالم إلى الآخر، ولا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا. فإن أمهل الله الظالم فلا تظنن أن الظالم على حق، أو أن المظلوم على باطل. وهذا في كتاب الله، حدثنا ربنا عن أناس قتلوا وأحرقوا وأبادوا ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية، بل قدرت حكمته إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لم تذكر الآية لأصحاب الأخدود الذين قتلوا الموحدين عقوبة دنيوية، إنما ذكرت العقوبة الأخروية لتعلم البرية أن الأمر بيد الله. ولا يقول النجاح تدعون على ظالمكم فلما لم يستجب لكم ربكم، ألأنكم على باطل أم لأنه على حق؟ لا هذا ولا ذاك. قد تقتضي حكمة الله إذهان الظالم ليطول امتحان المظلوم. ودنيا الناس مؤزنة أن الامتحان يطول مع الراسب ويقصر مع الناجح. تلاك ربك فرسلت في امتحان، ما نجحت، ما توجهت إلى الله، وما أقمت شرع الله، وأقمت اعتبارا لخلق الله على حساب شرع الله، أرميت الناس في سخط رب الناس. خلل في المنهج، اختلال في الطريق، خلل في الثوابت. لابد أن يطول امتحانك. ولدك في الجامعة امتحن فنجح، انتهى امتحانه، امتحن فرسب، تكرر امتحانه، طال امتحانه. لما رسبنا وكان فصيل كبير منا يرضي الناس في سخط الله، وكانت لنا بمجموعنا أخطاء وسوءات، كلنا أخطأ. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولم يقل فبما كسبتم، وأتى بتعبير يدل على نفي المجاز ونفي التسبب بالمجموع بل بالمفرد، أي كل واحد فيكم بمفرده أخطأ خطأ ما يوصل الأمة لغضب الله. وإن أردنا الاستبيان فارجع إلى سوءاتك يا ابن الإنسان، ارجع إلى مخالفاتك الشرعية، راجع عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الحرام وعقوق الجار، راجع إسلامك، راجع سلوكياتك، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. إن رأيت صلة رحم وبر والدين وأكل حلال وحسن جوار فاعلم أنك على الجاد، وإن رأيت الآخر فاعلم أنك بذاتك وبسوءاتك متسبب فيما يحدث، بل ويعفو عن كثير. يخبرك العلي القدير أن ما تحياه قليل من كثير تستحقه بعدل الله. فلنرجع، نراجع أنفسنا، نعيد صيانة أنفسنا وتربيتها وفق شرع رسول الله الذي بلغه عن الله، وفق شرع الله الذي بلغه عنه رسول الله. قلت راجع رسول الله في باب التربية على الثوابت، هل باع النبي ثوابته؟ هل تنازل عن الثوابت في الضرورات وفي الحوادث؟ لا والله، قلت لك فيما مضى بث النبي لنا ثوابت الإسلام الأولي صلوات ربنا وسلامه عليه. ظل يدعو إلى الله في مكة 10 سنين، فلما أغلقت أبوابها في وجهه رحل إلى الطائف، فعاد منها بنجاحات 3، دخل مكة في جوار كافر، انغلقت أبواب الدعوة في مكة، فبدأ يعرض نفسه على القبائل يريد قبيلة تقبله لتحميه ليبلغ دين الله، فرض القبائل طلبت منه بعض التنازلات فأبى، جلس مع بني عامر فأعلن قائدهم بيحرة بن فراس الحماية والنصرة لرسول الله، مقابل الدنيا. أرأيت إن تابعناه وناصرناه يا ابن عبد الله أيكون الأمر لنا من بعده؟ نؤمن به، نتابعه، نحارب الدنيا معه، نهدف نحورنا لأعدائك، ترمينا الأرض عن قوس واحدة، نعظمك ما دمت فينا، نسمع ونطيع لك أبدا، نرفع راية الدين معك، نبذل أنفسنا وأموالنا في مقابل وحيد عقلاني مقبول. إن منت أصبحت الرئاسة لنا، أصبحت القيادة لنا، طلاب كرسي لا طلاب مرات العميل. اعقل وفكر بعقل وتفلسف كما تعودت. ستقول عرض مقبول في ضرورة ملحة تمر برسول الله، وتقول يقبل العرض. فإذا تغلغل الإيمان في القلوب صلوات ربي وسلامه عليه أعلمه. لا، إن رسول الله في ضرورته وفي محنته في دعوته يرفض ويقول لا، الأمر لله، يضعه حيث يشاء ليعلمه أن طالب الدنيا لن يرفع راية الدين أبدا. دين الله لن يرفع رايته إلا من طلب رضا الله لا غير. من امتلأ قلبه بالدنيا لن يرفع راية الدين. الأمر لله يضعه حيث يشاء أبا، ليضع لك الثابت الأول وهو يحرم عليك أن تأخذ الدين مركبا لدنيا، أن تعلن الإسلام أو الشريعة عنوانا أن تأخذ الدين مركبا لدنيا ليس مقبولا، والمقابل مقبول بشروط. أن تأخذ الدنيا مركبا لدين جائز. أريد الوصول لمجلس الشعب لوضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية. أريد الوصول لمكانة قيادة لمصلحة، جائز لكنه طريق محفوظ تحتاج إعادة من موحدين ومن علماء راسخين يثبتونك على طريق الدين، لأن الدنيا إن خالفت القلب أفسدته وحاربت الدين في قلبك. الكرسي له بريقه وإغراءه. هذا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جمع السلاسل الكبار من العلماء العظماء وقال إني ابتليت بهذا الأمر فبما تشيرون عليه؟ فقال أولهم إن أردت النجاة غدا فانتصم على الدنيا وليكن إفطارك على الآخر. هذا طريق محفوف بالمخاطر حذرك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفض ثم يجلس إلى بني شيبان في جلسة حق وصدق من كفرة لهم أخلاق لا وجود بيننا كمسلمين، يعجب النبي بأخلاقهم ويسجل إعجابه بهم مع كفرهم ليعلم الموحدين كيف يكون الإنصاف للكافرين. يقول لأبي بكر ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ يتعجب من أخلاق حسنة لكفرة يعلمك الإنصاف. لا ترى خيرا من عدو فتكبسه، ولا ترى شرا من محب او قريب او صديق فلا تتحدث عنه وعن ازالته وعن تصويبه. يعرضون عرضا جزئيا. ان اردت ان نحميك يا ابن عبد الله مما يلي مياه العرب فعلنا. بلدنا نصفان، نصف نستطيع ان نحميك فيه يا رسول الله ونصف لا نستطيع. فقال النبي لا لا، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حضره من جميع جوانبه. إن هذا الدين يؤخذ كلا متكاملا، لا تطبق بعض شرع الله وتترك بعض، لا تكن مسلما في المسجد عبادات فقط، فإذا خرجت إلى الشارع لم نرى منك معاملات إسلامية، لا نراك راكعا ساجدا في بيت الله آكلا الحرام مع خلق الله، لا نراك صائما ولا حاجا ولا معتمرا وآكلا إرث إخوانك، لا نراك باذلا للخير مع بعض البشر ظالما لبشر آخرين. هذا انفصال في الشخصية. الإسلام كله متكامل. لا نراك في المسجد مصليا ولا أثر لركعاتك وسجداتك مع الناس، هذا ليس إسلاما، إنما نريدك قرآنا يمشي على الأرض، يرونك في المسجد مسلما، يرونك في الشارع بمعاملاتك مسلما، يرونك مع أهلك مع يرونك في كل حركاتك وسكناتك مسلما، ما من قليل ولا كثير تأتيه قولا ولا فعلا إلا وقال فيه الإسلام كلمته، لم نترك هملا. قال ربي وربك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقتم عبثا بلا منهج ولا استقامة بلا آخرة تحاسبون فيها؟ يا ظلمة الأرض، يا من نسيتم الخالقة، يا من أعمت الكراسي قلوبكم، يا من أنستكم الدنيا ربكم، يا من استبحتم دماء إخوانكم، يا كل هؤلاء اسمعوا لخالق الأرض والسماء، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يا من تدلس على عوام الناس بإعلام فاشل يقلب الحقائق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتتخيل أنك مع كذبك على الخلق واستباحتك لدماء الخلق وتدليسك على الدنيا في الخارج والداخل ستنجو من قول الله وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تتخيل هذا؟ لا والله، الكل ميت والكل سيلقى الله. كيف سيلقاه؟ اسمع، ولقد جئتمونا فرادى، ستأتي وحدك بلا جيش ولا شرطة ولا عسكر ولا كرسي ولا جاه ولا وزارة ولا محافظة ولا مشيخة، فرادى كما خلقناكم أول مرة، خلقت كيف؟ ولدت كيف؟ ابن من خلق كيف؟ ابن أي أحد؟ خلق سليما للواحد الأحد، خلق باكيا ضعيفا عاجزا لا يقوم بنفسه يحتاج لرعاية أبويه، كل الخلق كذلك بقدرة الخالق، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم الوزارات والمحافظات والرئاسات والكراسي والأموال والجاه والسلطان، ولن يبقى لكم إلا صالح أعمالكم. اسمع، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ دين الله يؤخذ كلا متكاملا، دين الله لا يتبعض، دين الله لا تأخذ بعضه وتدع بعضه. المسلم كلمة الإسلام تعني الاستسلام الكامل والانقياد لله. المؤمن لا يرى نفسه إلا عبدا لله، والعبد يأتمر بأمر ربه من ألفه إلى يائه. اسمع، يرفض النبي عقدا جزئيا في ظرف عصيب. تتخيل أن النبي كان في حاجة إلى بعض التنازل من أجل أن تسير أمور دعوته، لكن هناك ثوابت تزول جبال الرواسي ولا تزول ثوابت الموحدين المستقيمين على منهج رب العالمين. ولأنه استقام، ولأنه امتلأ قلبه يقينا بالله، يسمع إليه فرج الله. يجلس إليه ستة نفر من الخزرج يحدثون ويسلمون، ويقدر الله المدينة المنورة لتكون عاصمة لدولة التوحيد، وتبدأ رحلة بناء دولة العالمية الإسلامية. بماذا؟ بغرابة عدو. عدو يقدر له، يحاربه، يجعل الله غباوته وشره سببا في نهضته. كيف اسلم الستة من الخزرج؟ قال لهم النبي: ممن القوم؟ قالوا: من يثرب. قال: من موالي يهود؟ قالوا: نعم. اسمع، وكانت اليهود يتهددون الأوس والخزرج إن حدث خلاف بينهم. يقولون لهم: أطل زمان نبي، سنتبعه ونقتلكم معه مثل عاد وإرم. فقال الخزرجيون لبعض: تعلمون والله أنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود، فلا يسبقنكم إليه. فقالوا: يا ابن عبد الله، تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليه لا أعز علي منه، وأسلموا ووعدوا رسول الله العام القادم. وتفصيل ذلك سريعا وتبسيطا: نزل اليهود إلى المدينة فوجدوا الأوس والخزرج، وضعوا النسائس والمؤامرات بينهما، أقاموا الحروب بين الإخوة، حارب الأوس الخزرج وحارب الخزرج الأوس، وأعطى اليهود لكل فصيل منهما المال والسلاح ليفني بعضهم بعضا، لتبقى اليهود أمة سيدة قائدة. فإذا أفاق الأوس والخزرج من نسائس ومؤامرات اليهود واستفاقوا للعدو، إذا العدو يهددهم برسول الله، بلقي النبي قوم زمان. هذا النبي وعده الله بالنصرة، سنؤمن به وسنقتلكم ونفنيكم عن آخركم. فاليهود عداء الدين يهددون الأوسيين والخزرجيين، فجعل الله تهديد اليهود سببا في إيمان وإسلام الخزرجيين. هذا تكذيب من؟ وتقدير من؟ عدوه يقدر الشر له، يهدده، يسوق الشر له، فيجعل الله شره سبب خير له. هذا تقدير الله، هذا تقدير الله، لتعلم أن جنود الله لا يعلمها إلا الله. جند من جنود الله غباء، ظلم بين غباء وحق من الظالمين، يكون باب خير له، قسوة زائدة، إراقة للدماء بلا حرمة، يكون كل ذلك باب خير له. إعلان حرب على الإسلام خفاء يظهرها ربنا ليراها الكل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يجلسون في جلسات يعلنون حرب الإسلام خفية، فيريد ربك أن يكون الخفاء علنا ليرى ويسمع خلق الله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يدبرون الشر لأمة التوحيد فيسوق الله الخير مع شره. بيهددوا الأوس والخزرج. التهديد ده يكون سر إسلام مين؟ الخزرجيين. يسوق الله لك الخير من رحم شر عدوك. هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذا تدبير إلهي عظيم. واليوم ظلم الظالم ينقلب عليه ويكون أداة خير لك. وأعطيك مثالا لتعقل في حكم قضائي لا يوصف بالظلم وإنما لا وصف له في لغة البشر. هو الأول في تاريخ الأرض في تاريخ مصر والعالم الحديث في 20 دقيقة حكم بإعدام أكثر من 50,000 بلا قراءة ولا سماع. أوراق القضية تزيد على 3,000 بعد يوم أو يومين حكم بالإعدام من المعدمين أو المحكوم عليهم بالإعدام محامي. رجل واحد يدافع عن موكله فصدر حكم بإعدام. لا ينتمي إلينا ولا ينتسب إلى غيرنا. لا يصلي، يدخن السجائر، يعمل مع نصاب. تتصل زوجته بقنواته تقول زوجي كذا وكذا وهو المحامي، صدر الحكم بإعدامه. ما تخيلت هذا. قال كيف أخذ إذا كان المحامي؟ قالت اتصل رئيس المباحث به وأتيت من الشركة بالرقم الذي اتصل به وبتسجيل المكالمة فهو محامي أحد المجني عليه المحكوم. غضب لا مثيل له، ظلم لا نظير له، نسيان لله لم نره من الكفارة. يا قاضي الأرض يا ويلك من قاضي السماء. أنسيت لقاء الله؟ إنك بالغت في إرضاء الصلوات لدرجة إيذائه لدرجة فوق ما كان أحد يتخيل هذا. وهو الذي حكم بالبراءة للقتل، هو الذي يحكم بالإعدام على عدد مهول لم ترى الأرض مثله إلا على يد التتار. فهو احتلال وظلم وطاغوت وجبروت. تخيل هذا يستب منه كثيرون من غير لأن هذا الحكم دخل موسوعة جينز. لا مثيل له، لا نقولها مبالغة إنما حقيقة. كيف؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. انظر إلى رسول الله كيف يسوق الله له الخير على يد عدوه. ألد أعداء الدين الإسلامي اليهود قال ربي وربك لتجدن اليهود. والسر الأول في إسلام آل المدينة وكانوا أنصار الله وجند الله الذين بنيت البنات الأولى لدولة الإسلام على عواتقهم وبسواعدهم. السر الأول في إسلامهم اليهود. اليهود كيف تهديدهم وعيدهم كان سببا في إسلام الأنصار. انظر يسلمون يعودون إلى المدينة يتحدثون بالإسلام يواعدون رسول الله العام القادم في موسم الحج في 10 من البعثة. يأتون 12 رجلا سنة 11 كانوا 6 من الخزرج. سنة 12 أتوا إثني عشر رجل، عشر من الخزرج والثاني من الأوس. وجود اثنين من الأوس بعد أن أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة عقبة الصغرى بيعة النساء دليل على أن المشاكل المتجذرة بين الأوس والخزرج أخذت طريقها للحل، لأن اليهود يفرقون وشرع رب العالمين يجمع، لأن الإسلام يجمع، لأن الدين يجمع، لأن التوحيد يجمع، لأن شرع الله يجمع حوله كل خلق الله. فإذا أردت اجتماع المسلمين، إن أردت اجتماع الموحدين، إن أردت اجتماع المصريين، لن يجمعهم إلا شرع رب العالمين. شدد وغرر وخذ من قوانين البشر ما يحلو لك ودع ما لا يحلو لك، لن يجمع إخوانك إلا شرع خالقك. كيف لو تركت الأمور للأهواء والمطالب الشخصية لاختلفنا على مصالحنا؟ أما شرع الله الذي نؤمن به منظومة حياة، إن عشنا به لن يظلم أحد ولن يختلف أحد مع أحد، لأننا في كل أمر نرده للواحد الأحد. يبايعون رسول الله بيعة العقبة الصغرى، يعطون العهد والميثاق على بنود الإسلام. إسلام عملي، ببيعة، بعهد، بميثاق، بتوقيع. هذا إسلامهم، أما إسلامنا فكلمة انتقلت إلينا بالأوس. لو سألتم ماذا فعلت لتكون مسلما؟ إجاباتكم وحيدة متكررة. ولدت مسلما لأبوين مسلمين فورثت الإسلام إرثا عن أهلي. من منكم ما زال ليكون مسلما؟ نعم، أعظم نعمة أنعم الله عليك بها نعمة الإسلام. سؤال ضرائي، لو ولدت لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو ملحدين أو كافرين، أتتخيل من نفسك أنك كنت تقرأ وتبحث عن الصواب عن شرع العلي الوهاب ثم إن عرفته آمنت به واستقمت عليه وتركت دين أبوين وتركت أسرتك وتركت إرثك وتركت الدنيا وآمنت بالله وصمدت لحرب الأعداء اللذ من أسرتك، إنت تطلب لنفسك؟ لا، انظر لمن أسلم حديثا في الغرب ومن العرب، انظر لحرب أهله عليه، انظر للحرب النفسية عليه، انظر كيف قرأ وكم أخذ منه هذا حتى اقتنع بالحق واختار الصمود أمام ظلامة الخلق، انظر إلى معاناته، انظر إلى قطيعة أهله له وحرمانه من زوجه أو ولده، الرؤية أحب الناس إليه، انظر لحرمانه من دنيا بكل ما تحمل من معاني. أتصبر لهذا؟ أتختار الله وتترك كل خلق الله؟ من منا يدرك هذا من نفسه؟ الله حفظك من هذا العلاء وكتب لك الإسلام إرثا. فهل حمدت الله على نعمة الإسلام بأمرين، بالحياة بالإسلام وبرفعة راية الإسلام؟ هل حمدت الله على هذا؟ انتقل إلينا الإسلام بإرثا والإسلام عن الأبوين. ولدت، رحل أبوك ليسجلك وليستخرج لك شهادة الميلاد، الاسم فلان، السكن هكذا، الديانة ما سألك الكاتب إنما نظر إلى خانة الديانة في بطاقتها. مين ده ابني؟ خدت الديانة على حضرتك مسلم؟ كتب الولد مسلم. خدت الديانة على حضرتك نصراني؟ كتب الولد نصراني. ما الذي صنعه الولد؟ كتب عليه أن ينسى ديانته. كنت مسلما نقل الإسلام إلى ولده. ما زال لذلك انظر لمعاناة أصحاب رسول الله خدمة لدين الله رضوان الله عليه أجمعين. يرحلون سدة من الخزرج إلى المدينة، ما تحركون في المدينة يدعون الناس للإيمان بالله، لترك ديانة الآباء والأجداد، لترك عبادة الأوثان، لعبادة الرحمن فقط. يعبدون الرحمن فقط. انظر إلى الحوار، إلى المعاناة، إلى الجرم، إلى السفر. قبل نيل الأوس بايعوا رسول الله. هذه بنود الإسلام الأولين، اسمع عنها وقد رواها البخاري. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما بايعه؟ اسمع، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. أول بند سلامة المرأة، صحة الإيمان بالله، على أن لا تشركوا بالله شيئا. شيئا كلمة موضلة في الإلهام وفي التأكيد والتحقيق والتقليد. شيئا أقل شيء من هو بالشرك. كنا قبل راجع عقيدتك، راجع الأخطاء العقائدية التي تخرج من لسانك صباح مساء، راجع ألفاظ تخالف عقيدتك تخرج منك بلا دراية. كثير من ألفاظ تخالف عقيدتك بجهل، بحمق، بعدم رغبة في التعلم، بتقصير أهل العلم في تعليم الآخر. والنبي حسن، ما بال أقوام يتعلمون ولا يفقهون جيرانهم في البخاري وغيره. النبي حذر آل العلم وآل الفهم من ترك الإخوان والجيران والأخوات والآباء والأمهات في العلم. يأتي الشاب والتي عاوز تسألك سؤال يا عم الشيخ، ست كبيرة، تفضل يا ابني. أنا ما بعرفش أصلي يا عم الشيخ، ليه حاجة؟ مش حافظة الفاتحة. والأخ ده من يومين، أمه مش حافظة الفاتحة؟ ما بعرفش والله يا عم الشيخ. أمك مش حافظة الفاتحة؟ أصلها مش متعلمة. أمك عندها كم سنة؟ 60 50 70 80. وأنت فين؟ ما دورك؟ أبويا ما بيصليش يا عم الشيخ. أبويا مش حافظ الفاتحة. أبويا ما بيعرفش يصلي إزاي. والقلب ساقط عن الجاهل، والقلب كذلك لا تعبس. أين دورك؟ يا طالب العلم، يا ربيب المسجد. خرجت مرة تتفلسف، خرجت مرة تعمل شيخ على طوب الأرض. لما تنظر إلى بيتي راجع سوءاتي، راجع واجباتي. لما لا تجلس مع أمك تحفظها الفاتحة وقصار السور؟ لما لا تجلس مع أبويك والكبار من عائلتك تعلمهم الوضوء وكيفيات الصلاة؟ لما جلست مع سيدات كبار هن محارم لي، عابدات قائمات لليل؟ تخيل امرأة تصوم في الاثنين والخميس، تصوم الأيام القمرية، تقوم الليل يوميا، تحفظ الفاتحة وتصلى الصوم على صلة طيبة بالله في الظاهر لنا. فوجئت بإحداهن تصلي أمامي خطأ، فبدأت أتكلم معها وأبنائها كبار مصلحون اجتماعيون مشهورون في المجتمع، خدم لخلق الله، مشهورون بالصلح وبالدعوة وبالعلم وبالانتماء إلى فصائل الإسلام، محسوبون على الصفة. فوجدت الأمة تقرأ الفاتحة خطأ، وتقرأ قصار السور خطأ، وتقرأ وتتلفظ بألفاظ في الصلاة ما أنزلها بها من سلطان، لا تحفظ التحيات، لا تعلم ماذا تقول في السجود. يتحدث بعد سنتين. ده دي مين؟ مش دي اللي بتصدر ركعتين بالعافية؟ ده الصوام القوام، يعني صفوان الصفوة وأبناؤنا صفوان الصفوة لا تجيب الصلاة. نعم قد تكون مقبولة معذورة عند الله، لكن أنا لا أتحدث عن هذا، إنما أتحدث عن الأبناء. أين أنتم؟ ما دوركم؟ أين تعليمكم؟ ونبيكم حذر أهل العلم من نسيان الجيران. نبي حذر من واحد عنده علم ينسى جيرانه. ما بال أناس لا يفقهون جيرانهم، وما بال أناس لا يتفقهون على يد جيرانه. يا جاهل تعلم، ويا متعلم علم الجاهل. أنت ما تفقدش العلم، يعلمك تقبل. وأنت يا من رزقك الله علما ولو بقدر علم. النبي يدعي على بعض فصائل كتب لها بعض علم لم تعلم جيرانها، جيرانها مش أبويها. دعاة دعاة رجعوا إلى بيوتهم فوجدوا زوجاتهم لا يجيبون الصلاة. لا أذكر أسماءهم من المشاهير. بعضهم يقسم بالله يقول رجعت إلى بيتي فوجدت أمي وزوجتي لها أخطاء في الصلاة، ما وجدت واحدة منهم تجيد التحيات. ابنها شيخ وجوزها شيخ، ولذلك أول فرد من بنود الإسلام الذي يأتي الاستقامة على هذه البنود بنصر الله وبانتقام الله من الظالمين وبإقامة دولة الحق بالدين. بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. راجع راجع ستجد أخطاء وسوءات ما أنزل الله بها من سلطان. وأعطيت أمثلة الرسل قبل ذلك من مثل الحال بغير الله. يقول والله، يقول مش مصدق. طب والله مش مصدق، يقول له رحمة ابويا. خلاص خلاص ايه يا جدع؟ خلاص لا لا لا لا خلاص، طلب ان رحمة ابو خلاص. هذا السياق وهذا التعبير معناه انك تقدم اباك على من؟ على الله. والله مش عجبان ده رحمة ابويا. خلاص يا جدع عيب ما يصحش. لا لا لا لا خدش منه حاجه ثانيه، خلاص كده ما يكذبش ابدا. انما والله يجب لا تجعلوا الله عرضه لعباده. من كان عالما فليعلم بالله. بالمثل رزق الهند على المجانين، يدي الحلال اللي ملوا نار. انت ممكن انت بتقول ايه؟ انت تسيء الى الله، انت قليل الادب مع الله. عارف يعني ايه يدي الحلال اللي ملوا نار؟ يعني تنفي عن ربنا صفه الحكمه، يعني ربنا يعطي من لا يستحق ويمنع من يستحق ويضع الشيء في غير موضعه. ده مين؟ ده الله اللي حضرتك بكل قله ادب تتكلم عنه. ده انت لو بتكلم ابوك بهذا الاسلوب بتقول له يا ابي تعطي من لا يستحق وتمنع من يستحق وتضع الشيء في غير موضعه، هيمدي كذبتين على دماغك. صح؟ ده ابوك. ولا تستطيع الكلام بهذا الاسلوب مع رئيسك في العمل، كيف وانت تتكلم عن الله؟ تتهم ربنا بعدم حكمته، وانا لله وانا اليه راجعون. ولذلك شيئا اقل شيء في باب العقيده كبير، قليل اخطاء العقيده كبير، اقل حاجه كبيره مش صغيره، لان الغلط الصغير ده بعيد مع الله. البند الاول سلامه المعتقد، صحه الايمان بالله. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم. البند الثاني اخلاق قويمه، اخلاق سامع اقول ايه؟ اخلاق بتسمع كلمه دي؟ اخلاق. ان عظمت الاخلاق بيننا، اخلاق اليهود فيما بينهم، اخلاق الكفرة مع الموحدين انعدمت بين المسلمين. ترك الكفرة عندهم لهم أخلاق من أخلاق الكفر ما لا وجود له بيننا ذلك. أخلاق، هذه الجمل عنوانها الأخلاق. الركيزة الثانية أخلاق. الركيزة الأولى، العمود الأول من أعمدة الإسلام، عقيدة سليمة. العمود الثاني أخلاق قويمة. أخلاق، انظر إلى أخلاق المسلمين في الشارع فقط، بس بس. عاوز تعمل ميزان، تعمل اختبار، تدي درجة، تقول الناس دي مسلمة ولا لا؟ أستحلفك بالله أن تجري الاختبار على المسلمين في الشارع. امشي كده في الشارع وأنا جاي في الخطبة، قايله بسم الله ما شاء الله، لا قول ولا فعل ولا تصرف أراه في الشارع له صلة بالإسلام أو يدل على أن صاحبه مسلم. مفيش. أقل مشكلة سباب، شتائم، سب دين، سلاح. أي أخلاق النهاردة لا يسقط فيها قتلى وجرحى ما تبقاش أخلاق أبدا. كان زمان يعوروا ضوء، يعوروا سكينة، لا كلام ده متفطر. احنا فاضيين الكلام ده طيب، تابع خلص، خلينا نخف الإرهاب. أين الإسلام؟ تتحدثون عن ظالم أكبر، استباح دماء الموحدين والدماء مستباحة فيما بينكم. ليه؟ ليه؟ ده أبو جهل راعى حرمة البيوت، حالة الكفر والعداوة مع رسول الله، راعى حرمة النساء والبنات. إحنا لا نراعي حرمة البيوت؟ عائلة تحارب عائلة، يهجمون على البيت معتدين على النساء، زوار الفجر ظلمة الأرض يدخلون يؤذون النساء ويجردونهن من الذهب ويأخذون الأموال ثم يستاقون الرجال. ليس الذهب، هذه غابة وتلك عصابة. ثم هذا الظالم الأكبر منظومته ظالمة، ما بالنا نتظالم فيما بيننا؟ لما بيت اختلف مع بيت الإدارة؟ تلاقي الموتوف اشتغل والبنزين اشتغل والنار اشتغلت والتكسير اشتغل والهجوم على البيوت اشتغل. ليه؟ ألستم مسلمين؟ ألستم موحدين؟ ألا تدركون أنكم ستلقون رب العالمين؟ أم أن لقاء الله ضاب عن أذهانكم؟ من يستطيع فعل شيء يفعله؟ وأبو جهل عصبه الخلق. ألا يعصبك إيمانك؟ أبو جهل عصبه من الخطأ خلقه. ألا يعصبك إيمانك بالله؟ أبو جهل لما وقف الشباب الأربعون على بيت سيد المرسلين ينتظرون خروجه لقتله، قالوا لما ننتظر ما جئنا للضيافة إنما جئنا لقتله، فلنكسر الباب ولنقتحم البيت ولنقتل. قال لا، لا تتحدث العرب أن أبا الحكم رواع بنات محمد في ليله. تعوزين الناس تقول إن أنا فزعت بنات محمد، قلقتهم بالليل، خوفتهم. عاوزين الناس تعين ان انا ما عنديش خلق؟ لا اراعي حرمات البيوت. ابو جهل في العون هذه الامه له خلق جاهلي عاصي، عصبته من التجاوز ابو جهل. ثم نجى الله حبيبه والقى النوم عليه، فاسرع الشباب اليه باللئيمه والى اخلاقه التي كانت سببا في نجاه رسول الله عدوهم الاول. فاسرع الى بيت ابي بكر خرجت له اسماء، اين ابوك لا ادري، اين محمد بن عبد الله لا ادري. فاستشاط غضبا من لائمه الشباب فرفع يده الاسده فلطمها على وجهها لطمه اطارت القرط من اذنها واسقطتها على الارض، وقطعت القرط من اذنها واسالت دمها. لطمه سقطت على الارض، الحلق انقطع، الدماء سالت. اين الاخلاق منذ دقائق يا ابا جهل؟ غضب، تناسى الاخلاق بسبب لائمه الشباب، وسرعان ما رجع. يقول ابو سفيان والله لقد مات أبو جهل على الكفر، لكن بقي له ما يسكر. كافر ترك خلقه. ماذا يا أبا سفيان؟ قال حلا علي أبو جهل وقع علي كده بيقول لي كلمتين في ودني. ماذا يا أبا سفيان؟ قال حلا علي أبو جهل وقال إنها زلته لم تحدث بها أحد يا أبا سفيان. إنها زل أبو جهل فرعون هذه الأمة لما امتدت يده الآسمة لأسباب مؤمنة في خطبة عارمة بعدما كسرت عليه النائمة من الشباب المتغيظة. هذا السياق لا تنساه. خلق السابق نجى رسول الله بقدر الله. الشباب أكثر الكلام تغير سبب وأسباب غاضت. نجاة رسول الله غاضت لكن خلقت في هفوة عادة تمس فيها الخلق سرعان ما رجع. يقول أبو سفيان حنى عليه بيكلمه في ودنه يقول له استرني الله يسترك. ابو جهل يقول يا ابي سفيان رضي الله عنه وكان عن الكفر ازل لكنه اسلم بعد ذلك كما تعلمون. يقول له انها سلم غلطه كبيره قوي لا تحدث بها احدا. اوعى اوعى تقول للناس ان ابو جهل غلط الغلطه دي. اوعى تقول لهم ان انا بديت ايدي على بنت. اوعى تقول لهم انني تخطيت الخلق. انما النص السارق بحرفيه يمدح. لما لأن الله مسيء. السابق السادس مراقبة الله التي غابت عن أغلب خلق الله، نذكرها بعد جلسة الاستراحة فاستغفر الله. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أبخل الناس من سمع اسم سيد الناس صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك لنا سؤالا وحيدا لا إجابة عليه، ما ترك لنا معضلة لا حل لها، ما ترك لنا أزمة لم يفتح لنا باب تفريجها. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها في الوضوح لا يزيغ عنها إلا هذا، وما أكثر الهالكين بإرادتهم وبرغبتهم وبعمل قلوبهم وبضلالهم الزاكي. هناك من يرى النور واضحا ويغمض عينيه، وهناك من يرى الباطل واضحا ويتبعه. لذلك كان من دعاء السلف في مثل هذه الحالة، ربنا أرنا الحق حقا. ليه؟ قد ترى الحق باطلا، وقد ترى الباطل حقا في زمن كل شيء فيه معكوس. الرئيس المصدوم يصبح في العمل الذي كان يسبه الكل ويتجاوز الأدب معه الكل في العمل، والظالم الأكبر هو قرينه في رقة الدماء رسولين من قبل الله. في زمن كل شيء فيه بالعكس نحتاج إلى الخلق، وهو الرافد السام والعمود السالم من أعمدة بناء الإسلام في قلبه. الرافد السادس مراقبة الله، مراقبة الله. انظر إلى رسول الله، فمن وفى ذلك فأجره على الله في الجنة، ومن قارف من ذلك شيئا فأمره إلى الله. أزعم أنه المراقبة. تراقب من؟ ليس قانونا بشريا يقول لك افعل ما تشاء، لن تصلك يد العقوبة ما لم ترك. لا، خلينا نقول لك يعني اصلا انه مستخبي ما نعرفش نرفعك، انما قفشناك زرطناك نحاسبك، ده قانون البشر. اما شرع الله يكرمك الى الله، يعلمك مراقبة الله. ازاي؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأناس يبايعونه في مكة وسيرحلون إلى المدينة في بيئة كفرية، قائد الأمة الإسلامية فين؟ في بعد. وهم سيحيون بالإسلام فين؟ أين مصدر سلطان البشري؟ أين عين الحاكم الراعي؟ لا وجود له. النبي اللي أنت أنت به رسولا من عند الله وبلغك شرع الله قاعد فين؟ في بعد. وأنت رايح فين؟ في المدينة في بيئة ما زالت شركية. فين بقى العقوبة؟ فين إيد الحاكم؟ فين يد التنفيذ ويد القضاء؟ ما فيش، إنما في عين من؟ عين الله، هو ذا الإيمان. هذا من أعظم الثوابت التي تنقصنا الماء. من ظلم هرى قضى الله، من قضى بالباطل ليرضي على الباطل هرى قضى الله، من باع الدين هرى قضى الله، من باع آخرته بدنيا غيره هرى قضى الله، من نسي لقاء الله هرى قضى الله، هل رقب الله؟ لا والله. ولذلك فأمره إلى الله جملة تجعلك صامدا أمام شيطانك وأمام شياطين الإنس والجن وأمام مغريات الحياة بكل أشكالها وأصنافها وألوانها. قل لي تخشى عقوبة البشر؟ أين الله؟ وعيت بخدمات فوق ما يتخيل البشر؟ أين الله؟ ترغيب وترهيب؟ أين الله؟ باب شر مفتوح يفتح لك باب دنيا؟ أين الله؟ كلمة حق يجب أن تقال لا بد أن تترك لتسلم لك دنيا؟ أين الله؟ إغدار حاكم ظالم على حساب دين الله؟ أين الله؟ لو راقبت الله في كل حياتك لن تحيد عن منهج الله القيد والضلال. وإن حبت وإن أخطأت ولو خطأ صغيرا عن غير قصد ولو به سرعان ما عدت ولله يديك وفي محرابك تبدل لا تسل إلا الله. اسمع، روى ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب وبها أختي خليفة المسلمين القائد العام للأمة الإسلامية، ليس بالسعودية ولا بمصر ولا لا، الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، الخليفة الذي ترتعد فرائص الأعداء من سماع اسمه الشديد الذي خاف المسلمون من شدته عند ولايته، القوي بحق. يقول عبد الرحمن بن عوف في كتاب صفة الصفة: أتى مجموعة من تجار اليمن فصلوا في الحرم النبوي وناموا، فقال لي عمر: أليس لك في خير الليلة يقدم عوف؟ بلاش مزاج تعمل خير البلاد. قلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هيا بنا نحرس القوم من السرق. سيد عبد الرحمن بن عوف أسرق سيده يمثل الإمام، سيد عمر بن الخطاب الخليفة الأمين الرئيس يمثل السلطة، إيه اجتمعوا؟ مال وسلطة، بس اجتمعوا على طاعة ولا على معصية؟ على آخرة ولا على دنيا؟ أهو مال وسلطة مع تربية القلوب مع تصحيح مسار النفوس يخدمان الأمة أعظم خدمة. أليس لك في خير الليلة يا ابن عوف؟ قلت: وما هو؟ قال: نحرس القوم من السعر. رئيس الأمة وكبير الأمة في باب المال يحرسان الأغراب من الرجال. الرئيس يحرس الأمة وليس نصف الأمة مسؤولا عن حراسة الرئيس من النصف الآخر، لا، الرئيس هو الحارس وليس المحروس. قلت: بدا يلا أنحرس. فبدأ عمر يحرس قائما الليل، يعني بيجمع بين الحراسة وبين ايه؟ قيام الليل. فصلى ركعتين وهو يصلي سمع بكاء صبي، فلما انتهى من الركعتين الأوليين قال: يا أم الغلا أصلحي ولدك. الأم اللي انتهى بعيط تشوفه بيعيط ليه؟ جعان اكليه، عطشان شربيه، بردان غطيه. يا ام الغلام اصلحي ولدك. وهو بيصلي ركعتين كونيه، ركعتين بتوع سيدنا عمر مش بتوع كده ولا بتوع عمر، ركعتين بتوع مين؟ سيدنا عمر. كل ساعة كده بس. ثم دخل في الركعتين خلص الأولى والثانية دخل في الثالثة والرابعة. بعض الولد يعيط. فلما سلم من الرابعة قال: يا أم الغلام أصلح لي ولدي. أدي ثاني مرة. ثم دخل في الخامسة والسادسة. برضه الولد يعيط: يا أم الغلام أصلح لي ولدك، إنك أم سوء. أنت أم سوء. أم فاشل. إن ركعتين وركعتين وركعتين والولد إيه؟ بيعيط. الأم لا تعرف بدنه عمر. بتقول له: يا أخ الإسلام لقد أبردتني وأطجرتني. يبقى عارف إن هو عمر ولا ما تعرفش؟ ما تعرفش. قلت له: أنت خنقتني يا عم. أنت بلد يا أخي. أنا أم سوء. أنت عندي إيه ولا الواد في إيه؟ قال: ما يبدي غلامك. قالت: يطلب السدي وأبدعه. عاوز يرضى ولا مش عاوز يرضى؟ قال: ولم تمنعينه؟ بتمنعيني؟ قالت: تتعجل فطارا، عاوز افطره بسرعه. قال: ولم تتعجلين فطارا؟ مستعجله ليه؟ مستعجله ليه على فطاره؟ قالت: لان امير المؤمنين عمر. سيدنا عمر ما عملش نصيب في التمويل الفرضي الذي تعطيه الدولة لأبنائها للكفاية. تمويل زيت وسكر ورز كل حاجة، خد الضروري للبيت. الدولة توزعه على أبنائها بالتساوي بحيث لا يبيت شائع، لأن المؤمنين عمر لم يفرض للمولود جعلا الا بعد الفطار. الولد ما يخشش في التمويل لما ايه؟ ينفطر. من يوم لسنتين ملوش نصيب. وكان امير المؤمنين عمر يظن ان سدي الام يكفي رضيعه. لكن الطب اسلم ان الطفل ياخذ معينات من بعد الشهر الرابع. ثم تعلو المعينات الى نهايه سنه، ياخذ وجبه كامله في اليوم الى ان يصل الى ان ياخذ اكثر من وجبه بعد السنه الى الفطار. الشاهد بقى تبقى سبب بكاء الصبي امر مرده الى قرار مخز. القرار ده صواب ولا خطا؟ خطا. عمر ما بيمزجش نفسه بالوسط، بأقل واحد. في عام المجاعة والرمادة يأكل الزيت والخبز اليابسة فتقرقر مرضه متألمة من مرضها، فيقول مخاطبا لها: أيا مرض قرقري مهما تقرقري، ليس لك إلا الخبز اليابس والزيت القماح. إلى أن يشبع سائر المسلمين من خبز الشعير. مالكيش غير ده، مالكيش غير ده. لابد ان تكوني على قدم المساواه مع افقر خلق الله، وهو هو قبله، وهو السري الشريف قبله. اسمع، اول ما قالت كده اخبر عمر ان قرارا اخذ خطا بطريق الخطا يحتاج تصويبا، فيكون رد عمر: واسكن امها، ماذا انت قائل لربك غدا يا ابن الخطاب؟ كم قتلت من ابناء المسلمين؟ يقول عبد الرحمن: فاخذ عمر ثم أنزل لصلاة الفجر، فدخل عمر يصلي بالناس، الرئيس هو الإمام، هو الأعلام، هو الأحفظ، هو الأفضل، هو الإمام، كان كذلك إلى أن أصبح الأظلم هو الإمام. اسمع، يقول عبد الرحمن وانتبه لما أقول، فدخل عمر يصلي بالناس صلاة الصبح، فوالله ما نستبين قراءته من شدة بكائه، فلما انتهى من صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا تتعجلوا فطام أبنائكم، لا تتعجلوا فطام أبنائكم، فإنا فرضنا للمولود شعلا في الإسلام. من أول ما يدخل يخش التمويل، شوف التصويت، تعديل في اللحظة، في صلاة الفجر، في أول صلاة تجمع الموحدين ليخبروا جميعا بالقرار الجديد. هذا تبريم على المراقبة لدهر. عمر كان يراقب من؟ يراقب الله. لا ينتظر استبيانا في مجلس شعب، ولا إعلاما، ولا ولا ولا ولا عدو، إنما ينتظر لقاء الله. هذا الثابت السادس من ثوابت بناء الإسلام الأولي في قلبي، وهي أعمدة وثوابت تسعة من قدر ربي في العمر بقاء للنفس لقاء مكملها. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى فيه اهل معصيتك، ويذل فيه اهل الجبروت على خلقك. رب ول امورنا خيارنا، رب ول امورنا خيارنا، رب ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، ولا تول امورنا شرارنا. رب ول امورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا محرومين. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. رب انا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب انا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب انا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي والجزائر والسودان وكل مكان. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك، فاكتب لنا شهادة في سبيلك. وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية دين فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احفظ بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء الموحدين، احقن دماء المصريين. رب انتقم ممن أراق دماءنا، رب انتقم ممن استباح أعراضنا وأموالنا، رب انتقم ممن قتل الموحدين، رب انتقم من الظالمين. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، أعجل نقمتك من الظالمين، أعجل نقمتك من الظالمين. رب إنهم بغوا علينا، رب إنهم بغوا علينا، رب إنهم تجبروا علينا، فلا رب لنا سواك ندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا رجاءنا، يا إلهنا،